الحمل. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى ميراث الحمل والميراث معه، الإرث معه والإرث منه. ميراثه وميراث من معه والميراث منه، والحمل المراد به الجنين الذي في البطن، وجد في البطن قبل وفاة مورثه فيرث بشروطها المبينة أدنى. نعم. ما حكم ميراث الحمل والإرث منه والإرث معه؟ ميراثه هو من مورثه، والإرث منه يعني أن يورث هو، يرث ثم يورث، والإرث معه يعني شركاؤه في الميراث كيف نعاملهم. نعم. الحمل يرث ويورث بشرطين. الحمل يرث من مورثه ويورث هو بشرطين لا بد منهما، فإن تخلف واحد من الشرطين فلا ميراث حينئذ. نعم. الأول أن يتحقق وجوده في الرحم حين موت المورث. الأول، الشرط الأول أن يتحقق وجوده في الرحم من حين موت المورث، أما إذا وجد في الرحم بعد موت مورثه فإنه لا يرث، أن يكون موجود في الرحم حال موت مورثه. فمثلا أخ من الأم، مات أخوه، فهذا الجنين محتمل أنه وجد بعد موت أخيه فإنه لا يرث، حملت به أمه بعد موت أخيه مثلا بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين فإنه لا يرث، حملت به أمه قبل موت أخيه فمات أخوه وهو حمل في البطن فإنه يرث. كيف يعرف هذا؟ قالوا لا يخلو أن تكون هذه المرأة فراشا أو ليست بفراش. إيش معنى فراش؟ يعني لها زوج حاضر، أو ليست بفراش يعني قد مات زوجها، أو مطلقة وليس عندها زوج أو نحو ذلك. فإن كانت فراش فهناك مدة، وإن لم تكن فراش فهناك مدة، فإن تجاوز أحد المدتين فإنه لا يرث. نعم. وذلك بأن تلده لأقل من 6 أشهر مطلقا. وذلك بأن تلده لأقل من 6 أشهر. إذا مات مورثه ثم قبل 6 أشهر ولد حيا سويا فإنه يرث، لأننا تيقنا أنه حال موت المورث وهذا الجنين في الرحم، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فلا يمكن أن يولد حيا سويا لأقل من 6 أشهر، فإن ولد لستة أشهر منذ موت مورثه فإنه يرث. هذا إذا كانت الأم أم هذا الجنين فراش، يعني عندها زوج. نعم. أي سواء كانت فراشا أو لا، أو تلده من 4 سنين ولم تكن فراشا، أو تلده لأقل من 4 سنين ولم تكن فراشا، لأن أكثر مدة الحمل كما قرر العلماء رحمهم الله 4 سنين، ووجد من يكون في بطن أمه لمدة 2 سنين و3 سنوات و4 سنوات، وهذا أكثر ما يكون، هذا هو الغالب، وإلا فقد قيل إنه وجد أكثر من 4 سنين في الحمل، ويولد يولد حيا سويا. ووجد في عصر الصحابة رضي الله عنهم امرأة توفي عنها زوجها فاعتدت، ما شعرت بحمل، اعتدت 4 أشهر و10 أيام وتمت العدة، وبعد أيام أو فترة تزوجت، وبعد زواجها ب4 أشهر تقريبا أو حولها ولدت غلاما سويا. فهم عمر فيما أعلم برجمها، لأنه كيف زوجها توفى من زمن فلا يكون من زوجها الأول، وهي الآن ما تزوجت إلا لها 4 أشهر، فما يمكن أن تلد غلاما سويا ل4 أشهر بعد زواجها الأخير. فاستشار الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من أشار بالرجوع إلى بعض النسوة، فجمع عمر رضي الله عنه مجموعة من النسوة وسألهن، فقالت واحدة: نعم، هذا الجنين من الزوج الذي مات، وذلك أنه، لأنه مضى مدة، وذلك أنها حملت به من زوجها ثم سكن الجنين في بطن أمه لا زيادة ولا نقص، وما تبين له أثر حمل ولا شعرت بشيء من هذا، ثم لما اعتدت وتزوجت ودخل عليها زوجها الأخير جاء السقي الجديد فكان له أثر في هذا الجنين فتحرك بإذن الله ونمى وولدته بعد زواجها هذا ب4 أشهر وهو لزوجها الأول، فتوقف رضي الله عنه عن إقامة الحد عليها، لأنه ممكن أن يسكت ويسكن ويستقر الحمل في البطن فترة ثم إذا جاءه السقي تحرك ونمى ثم كمل نبوه وخرج بإذن الله. فقد تطول مدة الحمل إلى 4 سنوات. فإن ولدته لأكثر من 6 أشهر وكانت فراشا لم يرث، فإن ولدته لأكثر من 6 أشهر وكانت فراشا لم يرث. لما؟ لأنه محتمل أنه وجد في الرحم بعد موت مورثه فما يرث، ونعرف أنه ممكن يكون، لأنه ما يلزم أن يكون للميت الجنين هذا، ما يلزم يكون لأخيه، لعمه، ابن عم، ابن أخ لأم وهكذا ابن أخ، فيكون هذا الجنين يرث، وهذه المرأة لها زوج موجود حي ولا يرث مثلا، والمرأة كذلك لا ترث، وإنما هذا الجنين يرث بكونه مثلا أخ لأم، بكونه ابن أخ، بكونه ابن عم، بكونه أي صلة قرابة يرث بها، ما يلزم أن يكون ابن. نعم. وإن ولدته لأكثر من 4 سنين لم يرث بكل حال. إذا ولدته لأكثر من 4 سنين فإنه لا يرث، لأن الجنين لا يكون لا يمكث في بطن أمه أكثر من 4 سنين، هذا هو الغالب. نعم. لتحقق حدوثه، لأن أكثر مدة الحمل عندنا 4 سنين. نعم. الشرط الثاني، هذا الشرط الأول، يعني هم إذا تراضوا على أنه يرث فيصح، لكن إذا حصل خلاف ورجعوا للحاكم الشرعي فالحاكم ينظر، قد يقول الورثة مثلا الموجودون هذا وجد بعد موت مورثنا فليس شريكا لنا في الميراث مثلا، فيقول من ينوب عنه، هذا وجد قبل موت مورثكم، هذا وارث مثلكم، فيختلفون فيرفعون أمرهم إلى الحاكم، أما إذا لم يختلفوا وورثوه فلا إشكال. نعم. الشرط الثاني، أن يتحقق خروجه كله حيا حياة مستقرة، ويعلم ذلك بأن يستهل صارخا أو يعطس أو يبكي أو يرضع أو يتنفس ويطول زمن التنفس، ويوجد منه دليل حياته. الشرط الثاني، أن يتحقق خروجه كله حيا حياة مستقرة. قد يعرف أن في الجنين في البطن جنين مثلا وهو في الأصل وارث، لكن قبيل خروجه بأيام سقطت الأم أو ضربت أو حصل عليها ما حصل فخرج الجنين ميت، هذا لا يرث، وإن علمنا أنه موجود في الرحم قبل، لكن الشرط الثاني أن يخرج حيا، إذا خرج ميت فكيف نورث ميت ما يرث. وكيف يتحقق حياته؟ بأن يستهل صارخا، يعني لو خرج من بطن أمه وصرخ ثم بعد 2 أو 3 دقائق مات ورث لأنه خرج حي، أو يعطس بعدما ولدته أمه عطس ثم بعد 2 دقائق مات يرث، أو يبكي بعدما ولدته أمه بكى واستمر معه البكاء حتى مات ورث، أو ولدته أمه ثم أخذته وأرضعت فمص ثديها ثم شرز باللبن أو كذا أو كذا ومات بعد 1 أو 2 دقائق ورث، أو يتنفس ويطول زمن التنفس، يعني الأشياء السابقة كلها ولو شيء يصير يكفي، لكن التنفس لازم يطول، لأنه محتمل أن يقال تنفس ما تنفس تنفس حياة، وإنما بطنه تحرك أو نحو ذلك، تنفس ليس تنفس حي، فلا بد أن يطول زمن التنفس، يعني يتبين ويتأكد منه. نعم. فإن خرج بعضه فاستهل ثم مات قبل خروج باقيه لم يرث. فإن خرج بعضه، الجنين خرج بعضه، خرج رأسه ورقبته مثلا وصرخ قبل أن يستكمل الخروج ثم مات قبل أن يستكمل الخروج، هذا لا يرث، لأنه ما خرج كامل حيا. نعم. وأما الإرث معه، وأما هذا حائل، يشترط إرثه هو، يشترط بشرطين، الشرط الأول أن يكون موجود في الرحم حال موت المورث. الشرط الثاني أن يخرج من الرحم حيا حياة مستقرة. أما الإرث معه نعم. وأما الإرث معه فإذا مات إنسان عن حمل يرث ومعه الحمل من يرث أيضا، فإن رضي الورثة بإرجاء القسمة إلى وضع الحمل فهو أولى خروجا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة. وإن نعم. إذا مثلا مات الرجل وخلف زوجة حامل وخلف أولاد بنين وبنات، نقول لعلكم تنتظرون في قسمة الميراث، لأننا لا ندري ماذا يكون هذا الحمل، هل يكون ذكر، هل يكون أنثى، هل يكون ذكر وأنثى، هل يكون أنثيان، هل يكون ذكران، انتظروا. قالوا لا، نحن في حاجة إلى نصيبنا من الميراث، وما يدرينا قد يموت بعضنا قبل أن يولد هذا الحمل، فأعطونا حقنا، فنحن نريد حقنا لنستفيد منه، فلا نجبرهم على الانتظار، وإنما نعاملهم كما تقدم من باب الاحتياط، نعاملهم بالأضر. نقول إن كان ميراث الذكرين أكثر فرضنا أنه ذكرين، إن كان ميراث الأنثيين أكثر فرضنا أنه أنثيان، وهكذا حتى نعاملهم بالأضر ونوقف الباقي كما تقدم لنا في موضوع المفقود والخنثى المشكل. يعني عملية قسمة الميراث للمفقود والخنثى المشكل والحمل على حد سواء متقارب إلا في الأسماء. نعم. وإن لم يرضوا بذلك وطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، أحيانا يكون إرث الذكرين الأنثيين أكثر لأنهن يأخذن الثلثين، وإذا كان ذكرين أو ذكر وأنثى يأخذون ما بقي قل أو كثر، لكن الأنثيان قد تأخذ الثلثين فيكون أكثر، فنفرض أنثيين، وقد يكون ميراث الذكرين أكثر فنفرض ذكرين، وقد نفرض ذكرين ويوجد ثلاثة، إذا فرضنا أنثيين ووجد ثلاث إناث فلا إشكال كل واحد، لأن ميراث الأنثيين وثلاث الإناث وأربع الإناث كل واحد، لكن ميراث الذكرين يختلف عن ميراث ثلاثة الذكور مثلا، الثالث يبي نصيبه على حساب إخوانه اللي أخذوا قبله، وهكذا. فالغالب أن يكون يعني أكثر ما يكون أنه ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، والذكر والأنثى لا يختلف عن ميراث الذكرين، وإنما الاختلاف في الأنثيين إذا كان ميراثهن أكثر من ميراث الذكرين. نعم. وضابط ذلك أنه متى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر. وضابط هذا أنه إذا زادت الفروض على الثلث فقد يكون ميراث الإناث أكثر، لأن الإناث يأخذن الثلثين، فيأخذن الثلثين فيكون ما أخذ من أكثر من الثلث يكون عائل، فيكون نصيبهن أكثر من نصيب ذكرين، لأن الذكرين إذا كانت الفروض أكثر من الثلث نصيبهم الباقي، وإذا كان أنثيين فيأخذن الباقي أحيانا وزيادة، لأنهن يستحقن إقناء الثلثين لهن الثلثان. نعم. مثاله زوجة حامل وأبوين، يوقف زوجة حامل هلك هالك عن زوجة، وهذه الزوجة حامل وله أبوان، هنا الباقي المأخوذ من بالفروض أكثر من الثلث، فنفرض هنا أنثيين لأن نصيب الأنثيين أكثر من نصيب الذكرين في هذه الحال. إذا كان الزوجة حامل وأبوان، الأبوان لهما الثلث والزوجة لها الثمن، لو كانوا ذكرين ماذا يأخذون؟ ما بقي، يأخذون ثلثين ناقص ثمن نصيب الزوجة. إذا كانوا أنثيين أخذنا ثلثان، ثلثين يأخذنا الثلثين، وتعول المسألة إلى 27 بدل 24. نعم. يوقف للحمل نصيب اثنين لأنه أكثر، وإن نقصت عن الثلث كان ميراث الذكرين أكثر. إن نقصت الفروض عن الثلث كان نصيب الذكرين أكثر، لأن الذكرين يأخذان ما بقي، ولا تعول المسألة من أجلهم، وإنما يأخذون الباقي. فقد لا يكون هناك إلا مثلا زوجة لها الثمن والباقي للذكرين. نعم. مثاله زوجة حامل وابن. زوجة حامل وابن، الزوجة لها الثمن والابن إذا فرضنا ذكرين يكون له ثلث الباقي، وإذا فرضنا أنثيين يكون له نصف الباقي، فلذا نفرض الذكرين هنا لأن الفروض أقل من الثلث، ما في إلا ثمن للزوجة. زوجة حامل وابن، فتعطى الزوجة الثمن والابن الثلث، وإن كان الثلث استوى ميراث الذكرين والأنثيين له. وإن كان الباقي المأخوذ في الفروض هو الثلث فقط، فيستوي حينئذ نصيب الأنثيين والذكرين لأنه أخذ منه ثلث. فإن كنا أنثيين أخذنا الثلثين فرضا، وإن كانوا ذكرين أخذوا الباقي بعد الثلث تعصيبا. مثاله أبوان وحمل. أبوان وحمل، الحمل مع الأبوين إن كان أنثيان أخذنا الثلثين، إن كان ذكران أخذوا ما بقي كل واحد. وللوارث مع الحمل ثلاث حالات. وللوارث مع الحمل يعني شريكه في الميراث له ثلاث حالات، إما أن لا يختلف نصيبه، هذا ما يتأثر بالحمل سواء كان الحمل أنثى أو ذكر أو ذكران أو أنثيان، ولد حي أو ولد ميت ما له علاقة، فهذا يعطى نصيبه كامل لأنه ما هو متأثر بالحمل، والحمل وارث لكنه ما يهمه، ولد حي ولد ميت أيا كان سواء سواء نصيبه هو هو. نعم. الأولى ألا يختلف نصيبه بحسب وجود الحمل وعدمه أو ذكورته أو أنوثته أو إفراده أو تعدده، فهذا يعطى ميراثه كاملا في الحال، كما لو خلف زوجة أبيه حاملا منه. زوجة كما لو خلف زوجة أبيه، كما لو خلف زوجة أبيه حاملا منه. حاملا منه يعني من أبيه. نعم. وأخا لأم، يكون الأب ميت، الزوجة حامل ومات الأب وانتهينا منه، لكن مشكلتنا مع الحمل هذا مع شركاء في الميراث. نعم. فإن هذا الأخ يرث فرضه السدس. وأخا لأم، أخا لأم يعني الأخ لأم موجود، والحمل هذا شقيق ثم مات أخوه، فالأخ لأم ميراثه من أخيه لا يختلف، كان هذا الحمل شق ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى ما يهمه، لأنه أخ لأم هذا الموجود، يقول أعطونا السدس وليس لي ولا مطالبة لي بغيره، لا زيادة ولا نقص، ولن يؤثر علي هذا الحمل بشيء. نعم. فإن هذا الأخ يرث فرضه السدس على كل تقدير فيدفع له. الثانية أن يرث في حال دون حال فهذا لا يعطى شيئا. أن يرث في حال دون حال، مثلا هلك هالك عن زوجة حامل وعن أخ شقيق، هذا يختلف. إن كان هذا الحمل ولد ذكر فالأخ الشقيق ما له شيء، ولد ذكر وأنثى ما له شيء، ولد أنثى له نصيب، فهو يختلف باختلاف المولود. نعم. مثاله خلف زوجة حاملة وأخا، فإنه يدفع للزوجة الثمن لا احتمال انفصال الحمل. الزوجة لا احتمال، احتمال تأخذ الثمن واحتمال تأخذ الربع، فنعطيها الأحوط الأقل الثمن، لأنه إن ولد ميت أخذت الربع الزوجة، لأن ما في فرع وارث، ولد حي أخذت الثمن. الأخ إن ولد أنثى هذا الحامل ورث، إن ولد ذكر ما ورث، فنقول نأخذ بالأحوط، لا نورث الأخ، والزوجة نعطيها الأقل الذي هو الثمن. نعم. ويوقف الباقي ولا يعطى الأخ الشقي ولا يعطى الأخ شيئا في الحال، لأنه إن كان الحمل ذكرا أسقطه، وإن كان أنثى والأخ شقيقا أو لأب ورث الباقي. الثالثة أن يختلف ميراثه بحسب التقادير فهذا يعامل بالأضر. يعني هو وارث على كل حال، الموجود الشريك هذا وارث بكل حال، لكن قد يرث أكثر قد يرث أقل، هو لا يحرم من الميراث، ففي هذه الحال نعطيه الأقل. فإذا ولد الحمل فإن كان الموقوف له قدر حقه قدر حق أخذه، وإن كان أكثر رد الباقي بعد أخذ الحمل نصيبه على مستحقه، وإن كان الموقوف أقل مما يستحقه كما لو وقف له نصيب ذكرين فوضعت ثلاثة ثلاثة الذكور. مثلا هلك هالك عن ابن وزوجة حامل، قدرنا الزوجة الحامل هذه أنها حامل بولدين، وأعطينا الولد الموجود ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة، بعدما ولد الحمل صاروا ثلاثة، الحامل ثلاثة أبناء، منين نأخذ حق الثالث؟ نرجع إلى الابن الأول الذي أعطيناه الثلث، نعطيها قدر الربع ونأخذ الزايد من بين الربع والثلث، نعيده إلى أخي هذا الجديد. فوضعت ثلاثة، رجع على من هو في يده بباقي ميراثه. وهكذا، فالحمل وطريقة العمل في مسائل الحمل إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. عرفنا أن الحمل يشترط لإرثه شرطان لا بد منهما، أن يتحقق وجوده في الرحم حين موت مورثه، الثاني أن يولد حيا حياة مستقرة، فإن فقد شرط من هذين الشرطين فإنه لا يرث. وأما الإرث معه فلا يخلو، إن كان الوارث مع الحمل ما يختلف ميراثه، أعطينا نصيبه كامل. مثلا هلك هالك عن ابن وزوجة حامل، الزوجة الحامل هذه تقول أعطوني حقي، أنا حقي الثمن لأن الابن هذا الموجود سواء كان واحد أو عشرة حقي الثمن أعطوني إياه. هنا ما يختلف نصيب الزوجة عن الثمن سواء ولد ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى أو ذكران أو أنثيان، فنصيب الزوجة هنا الثمن. فمن كان لا يختلف نصيبه أعطي، ومن كان يرث في حال ولا يرث في حال فلا يعطى شيء، ومن كان يرث في كل الأحوال لكن يختلف قلة وكثرة فنعطيه الأقل ونحفظ الباقي حتى يتبين الحمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من أين يحرمون أهل مكة للعمرة في رمضان وفي غيره؟ المكي إذا أراد العمرة فإنه يحرم من الحل، ولا يتعين مكان من الحل معين، من أي مكان من الحل أحرم، يعني من خارج مكة أحرم، مثلا من عرفات لأن عرفات خارج الحل من الحل، أحرم من الشرايع، أحرم من التنعيم، أحرم من طريق جدة بعد حدود الحرم، من أي مكان يحرم. المكي إذا أراد العمرة فإنه يحرم من الحل، فإن أحرم من مكة من بيته صحت العمرة وعليه هدي لأنه ترك الميقات المعتبر له وميقاته الحل. يقول: ما حكم التصوير في الأفراح والمناسبات والاحتفاظ بهذه الصور في المنزل كصورة العروس، وهل علي شيء إذا قمت بإحراق هذه الصور؟ التصوير محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وورد أن المصور يقذف هو الصورة التي صورها في الدنيا في النار، فيقال له: أحي ما خلقت. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير وبين شدة عذاب المصورين، لذا ثبتت حرمته في السنة الصحيحة، فلا يجوز. وإنما أجاز بعض العلماء التصوير للضرورة، إذا كان هناك ضرورة ملحة تدعو لهذا، مثلا ما تحصل على جواز وأنت مضطر للسفر أو بطاقة أو تابعية أو نحو ذلك إلا بالصورة، في هذه الحال قالوا هذا ضرورة فيجوز ذلك. والتصوير على ما قرره كثير من العلماء كله محرم سواء كان في ورقة أو كان مجسما، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أبو الهيجة قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والطمس يكون في الصورة التي على ورقة التي كانت رقما، ما يلزم أن تكون يعني بذاتها كاملة أو مجسمة، وإنما حتى ما كانت رقما فلا يجوز إلا لضرورة. والتصوير في الأعراس ونحوها لا يجوز لأنه ليس هناك ضرورة داعية لهذا. يقول: كنت أحلف فيما مضى أيمانا كاذبة، الأيمان فما والآن تائب فما كفارة ذلك؟ الأيمان ثلاثة أنواع: لغو اليمين لا إثم فيه ولا كفارة، بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. تقول عائشة رضي الله عنها: هو قول الرجل لا والله وبلا والله، ما قصد اليمين. الثاني: اليمين المكفرة، يعني من الكفارة وليس من التكفير، انها ان صاحبها يكون كافر، لا، وانما من الكفارة، يعني يحلف على ان يفعل كذا ثم لا يفعله، او يحلف ان لا يفعل ثم يفعل، يعني يخالف ما حلف عليه نقول هذه مكفرة، يعني يكفر عن يمينه ولا بأس عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. الثالثة اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، وهي التي يحلف المرء فيها على يعلم أنه كاذب لكن ليتخلص من حق توجه عليه. من حلف على مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان قضيبا من أراك، قضيبا من أراك، وإن كان حلف على سواك فهو آثم، وهذا ما تدخله الكفارة لأنه أعظم وأكبر من أن يكفر عنه، لكن يكفر بالتوبة، بالتوبة الصادقة ورد الحق إلى صاحبه. يقول: ما حكم صباغة الشعر بلون غير الأسود للرجال مثل البني القاتم؟ نعم، لا يجوز صبغ الشعر لا للرجل ولا للمرأة بالأسود، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء له بأبي قحافة والد أبي بكر ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. وإنما يغير بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران أو بأي لون غير الأسود، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. الحنة معروف، والكتم يسميه الباعة الحنة الأسود، إذا مزج معا خرج لهما لون مناسب. يسأل عن عدة الطلاق، لما جعل ثلاثة أشهر؟ لأن الثلاثة الأشهر هذه تبين إن كان في الرحم حمل أو لا، مقصودا به البراءة، براءة الرحم. كيف يمكن للمسلم أن يحمي نفسه من شهواته التي تطغى عليه بالاعتصام بالله والخوف من عقاب الله جل وعلا إذا آثر شهوته على وقدمها على مرضات الله جل وعلا؟ فإذا خاف من الله جل وعلا ووجل قلبه فهو بإذن الله يسلم من سيطرة النفس والشيطان عليه. هل التنفل بالطواف محدد؟ نعم، كل طواف لابد أن يكون سبعة أشواط، ثم يجوز أن يطوف سبعة ثم يستأنف سبعة أخرى ثم سبعة أخرى وهكذا، المهم أنه لا يزيد عن السبعة، ما يطوف ثمانية أو تسعة ولا يطوف أربعة أو خمسة أو ستة، وإنما لابد في كل طواف أن يكون سبعة أشواط. فإن بدأ بالطواف ثم أقيمت الصلاة قبل أن يكمل فإنه يدخل في الصلاة، فإذا سلم من صلاته كمل ما بقي عليه من طوافه. هل يجوز إهداء أو استخدام السبحة وإهداؤها؟ إذا سبح المرء بالسبحة لا يخلو، إن كان قصد بذلك العدد فقط فلا بأس بهذا، والتسبيح بالأنامل أفضل، وإن كان قصد بهذا التقرب إلى الله كما يقصد بعض الخرافيين والمبتدعة أن التسبيح بالمسبحة عبادة فهذا بدعة ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالمرء يسبح بأنامله حتى تشهد له يوم القيامة.